بل ويكون من خيرة الناس بل ويحمل هم الدعوة فوق كتفيه. وينفع الدين أكثر من أي إنسان موجود. حدش عارف إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله إذ يحصل سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. سيدنا عمر بن الخطاب كان حرب على دين الله عز وجل فجأة يصبح هو السور المنيع والحصن المنيع بين السنة والبدعة. تخيل. ولذلك أول ما مات عمر أول ما قتل عمر رضي الله عنه بدأت السنن وبدأت الفتن والبدع تدخل في دين الله عز وجل بموت عمر. كان سور حصن حصين حتى شوف قمة الاتباع منه كما عند البخاري يقف عمر رضي الله عنه أمام الحجر الأسود يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ده سيدنا عمر رضي الله عنه. شوف برضو نفس المثل الثاني خنساء رضي الله عنه. كلنا عارفين قصتها يمكن حكيناها قبل كده لما كانت في الجاهلية مات أخ لها اسمه إيه؟ فقر. صخر ده كان كافر ما كانش مسلم يعني ليس له اي قدر ولا اي قيمه. ورغم من ذلك قالت والله لأملأن الدنيا كلها ايه بكاء وعويلا على موت صخر. وقعدت تنشد شعر لمده سنه كلما تقابل حد تقول له ايه يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره بكل غروب شمسي ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. حته بقى التسلي والتعدي. واحد مريض بمرض معايا يخش مستشفى اول ما شفت ناس كثيره مرضى بنفس المرض الحمد لله انا مش لوحدي ناس كتير مرضى بنفس المرض. خد بالك التسلي والتعدي ده نعمه من عند ربنا يحرم منها اهل النار عافانا الله واياكم منها. لان اهل النار زي ما قلنا لهم عذاب حسي ولهم عذاب ايه معنوي. العذاب الحسي كلنا عارفينه اللي وديان جهنم والحميم والغساق والعذاب اللي ربنا عارفينه عارفينكم. خد بالك لكن في عذاب معنوي اشد من عذاب الحسي. زي ايه؟ اول حاجه بل واعظم حاجه حسبهم عن رؤية وجهي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحسب لا يكون إلا بعد الرؤية لأن أنت لا تعلم قدر النعمة إلا إذا ذقتها أو رأيتها ثم حرمت منها. فالكافر والمؤمن يرى ربه عز وجل في أرض المحشر عند الحساب ثم بعد ذلك يتنعم المؤمن برؤية وجه الله في الجنة ويحرم الكافر من رؤية وجه الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يحجب. من ضمن برضه العذاب المعنوي عليهم ان هم لما يدخلوا مع عصاة الموحدين اللي هم اللي ارتكبوا الكبائر فيقولون لهم ما اغنى عنكم اسلامكم انتوا اسلمتم واحنا كفرنا وفي النهايه احنا الاثنين فين؟ في النار. فيغضب الله عز وجل للموحدين ويامر الملائكه فتخرج كل موحد من النار الى الجنه. قبلك فاول ما يخرجوا هنا ينطبق عليهم قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في اللحظه دي كل واحد يتسجن في حته مخصوص لوحده في النار اللي بيسموه سجن انفرادي فيظن ان كل اهل النار قد خرجوا وما بقي الا هو. ده حدث ايه؟ شوف الخنساء بتقول ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم ايه؟ لقتلت نفسي. تسجن الخنساء بعد ذلك رضي الله عنه وارضاه في معركه القادسيه كان جوزها مات قبلها وما وجدت الا اربعه ابناء اولادها الاربعه فجمعتهم وقالت يا ابنائي تكفنوا وتحنطوا واخلصوا في الجهاد في سبيل الله فاني احتسبكم عند الله عز وجل والله ما خنت اباكم ولا هجمت نسبكم وانكم لابناء رجل واحد فاذا دخلتم فاخلصوا في الجهاد في سبيل الله. واحتسبت اولادها الاربعه ودخلوا الاربعه يقاتلوا وجهادوا في سبيل الله واول ما حصل بس يتلكع كانوا لا امر نسيت وصيه ضمنك واخد بالك ويدخل ويشاهد والاربعه استشهدوا في سبيل الله. فيا بقى واحد من الصحابه يعزيها قال احسن الله عزاك. فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم واني لاحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ايه اللي حولها؟ كانت بتبكي سنه كامله على واحد كافر والنهارده فرحانه بموت اربعه موحدين اولادها. ايه اللي حولها؟ الايمان. سحر فرعون رايحين كل همهم ايه؟ أئن لنا لأجر من كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم بمن المقربين بس مشاعر في صدر ده أنتوا هتبقوا مقربين من فرعون. وعلم من ذلك لما لامس الإيمان شفاف قلوبهم إيه اللي حصل؟ خمس أعلنوا التوحيد لله عز وجل وقالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاطع من أنت عايش إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. خلاص إيمان يحولهم على طول. الشباب أصحاب أهل الكهف، أصحاب الكهف خد بالك كلهم كانوا من كان عائلة القوم، أبناء عائلة القوم، وكانوا في مجتمع كله مشرك بالله عز وجل. فجأة تأتي انتفاضة التوحيد على طول، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إيه؟ لن ندعو من دونه إلها إن خلقنا إذا شططا. تعالوا نرجع لقصة النهاردة بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. عمرو بن الجموح باسم النهاردة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كان سيدا من سادات بني سلمة، قبيلة اسمها بني سلمة، كان هو إيه؟ يعني أكبر الناس في بني سلمة، وكان صاحب شرف وجاه وسيط يعني، وكان عنده صنم هو اللي يعني سمحته بنفسه وخلاه عنده بيعبده من دون الله، كان اسمه مناس، وكان يحبه جدا. من كثر اعتنائه بالصنم ده قلنا كان يجيبه كل يوم ويغسله بالميه كده وبعدين ينشفه وبعدين يحط عليه عطش خد بالك ويطيبه في الاخر يقعد يسجده حياته. وده يفكرنا بواقعه حقيقيه يعني حصلت في عصرنا ده. اخ والله بيحكي لي هو جالس في المدام اخ ضابط بحري فشغال على السفينه من السفن التجاريه اللي بتسافر دول العالم. فالمهم وصلوا في يوم من الايام للهند، ودي قصه حقيقيه مش نص ساعه. فوصلوا الهند، فاول ما وصلوا الهند طبعا ايه عقبال ما السفينه بتنزل البضائع وتحمل بضائع ثانيه بيقعدوا حوالي يومين ثلاثه. فبينزلوا بقى يتسوقوا كده ويتفرجوا على الهند وكده، وبعدين في الميعاد المحدد بيرجعوا ثاني. واحد منهم كان خفيف الظل جدا فمعدى على جماعه من الهندوس اللي هم بيعبدوا البقر، ربنا عارفين عافيكم، تخيل 200 مليون واحد بيعبدوا البقر من دون الله مش فاهم، فلقاهم بيعبدوا البقر. فقعدت عليهم قال لهم بتعملوا ايه؟ طبعا هو بيتكلم انجليزي هم بيتكلموا انجليزي. بتعملوا قالوا نعبد البقر. قال لهم يعني ينفع الفريق؟ قالوا طبعا ده انت لو ضربت مش هتنبسط على الاخر. قال لهم طب عرفوني طب احمل ايه عشان ابقى زيكم؟ قال له تحمل كذا ومش عارف ايه والكلام ده كله وتركع لها وتسجد لها والكلام وهتحل البركات والحركات عليك بتاعتك خد بالك. قال طب خلاص يعني طب انتوا بس علموني وانا هصدق بعد كده. قعد معاهم وجاناهم بقى في كلامهم لحد ما ايه وصل معاهم بقى كده. في الاخر خالص بقى ايه وهو ماشي يسلم عليهم بقى قال لهم بصراحه انا مقتنع بالكلام بتاعكم ده وان شاء الله يعني هنفذه اول ما ارجع، بس انا زعلان. قالوا زعلان ليه؟ قال لهم انا دلوقتي يعني انتوا بتعبدوا البقره وانا ممكن اعبد معاكم بس لما اروح مصر ما عنديش بقر. قالوا ولا يهمك خد البقر دي بس. قال لهم طب انتوا تقعدوا من غير اله؟ قالوا في غير كتير قوي ده البقر كتير هو في اكتر منهم واخد بالك. خلي البقر بقى ومشكلين جزاك الله خير ربنا يبارك ومش عارف وقعت العلم وراح مشي اول ما طلع المركب ذبحها وعدم الصحابه عليه حلو اللعبه دي خد بالك. فسيدنا عمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه كان نفس الحكايه كان بيعبد الصنم واول ما يصبح الصبح امتى صباحا يا منات ومش عارف وامتى مساء يا منات ومش عارف ايه خد بالك وعمال يحل الصنم ليل ونهار. فجاه ربنا بقى اكرمه باسباب ايه؟ اسباب الهدايه. لسه هنوصلها بس ايه؟ نبدا الاول. اول ما كان ده كان حاسب على عمرو بن جموح وكثير جدا من الناس كان حالهم كده يعبدوا اصنام زي من الصنم ده يعني الصنم خلاص بقى ايه؟ الاذن من زارهم بايعه ويقوم جايب اله ثاني. يزعم الثاني وجابت وهكذا خد بالك. المهم شاء المولى عز وجل ان في تلك اللحظات العصيبه المظلمه ان يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. بعثه بكلمه التوحيد ليقول للكون كله قولوا لا اله الا الله مطلقا. فشاء النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الكون كله من اضرار الشرك والكفران الى انوار التوحيد والايمان. بعد بيعه العقبه الاولى النبي عليه الصلاه والسلام بعث مع الناس مصعب بن عمير. سبحان الله كل ما نيجي نحكي قصه صحابي نقول ايه وبعد بيعه العقبه الاولى بعث النبي عليه الصلاه والسلام مصعب بن عمير. شوف اول مصعب بن عمير مات وعلم من ذلك نفضل نحكي قصته مع كل بشر رضي الله عنه وارضاه. انت لو مت النهارده هيقولوا عنك ايه؟ ما هي دي المساله. انت النهارده لو مت هتاثر على دين الله قد. طب انت وجودك ربنا نافع فيه ممكن يكون لا برضه. خد بالك كتير من المسلمين عايشين عادة على الاسلام بياكلوا ويشربوا في ظل هذا الدين وما خدموا الدين خدمه واحده. شوف كل لما مسوا بيعه العقبه يقولوا ايه؟ وارسل النبي مصعب بن عمير وكل من اسلم في المدينه النهارده كان في ميدان حسنات مصعب بن عمير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما وعن سائر الصحابه اجمعين. لما مصعب بن عمير راح طبعا بالدعوه الرحيمه يا اخوانا ودايما احنا بننادي وبنقول ما فيش اجمل من الدعوه الرحيمه. مش عايزين الغلطه، مش عايزين التخشير، عايزين الناس تعرف ان ديننا كله رحمه. خد بالك؟ عايزين الناس كده عايزين الدعاء يقولوا ما شاء الله عندهم رحمه كده بالناس ورفقه. والله يا اخوانا سبحان الله وعن تجارب والله عن تجارب فعلا ما جعل الله الرزق في شيء إلا زاد، وما نفع الرزق من شيء إلا شاد. كلام حبيبة صلى الله عليه وسلم فعلا يعني سبحان الله. وعن تجارب والله يعني أذكر مرة يعني لا على سبيل تذكير نفس عادة لا، لكن على سبيل التجربة. كنا في المنطقة اللي احنا عايشين فيها كان في مسجد ممنوع أي لحية تخش. أه والله من عذاب كده صلاح فين؟ دخل ما فيش ممنوع. ليه يا سيدي؟ ده خاص بينا احنا ملاك. يلا خد بالك والله عالم الله سبحانه وتعالى. المهم بعد فترة كده ربنا أكرمنا بالدعاء كده وسمحوا لنا نخش الفصل. بقينا نخش الفصل. في بعض الإخوة عندهم كان شدة كده يعني وحماس. فإني مثلا في تكبيرات العيد أظن عمالين بقى بيغنوا الأغاني اللي بيعملوها ديت وخد بالك اللهم صل وعمال شغالين والإخوة إيه؟ يزعقوا ويقولوا ليه التكبير اللي هو ايه ورد في السنه، ودول يزعقوا ودول يزعقوا وخناقه مع بعض ويمسكوا بعض جوه المسجد. انا كنت اتفق ان انا اكبر كده اسمع نفسي التكبيرات اللي في السنه واقول اذكار بعد الصلاه، مش لازم مشاكل يعني. خد بالك هنعرف يعني هنقدر بعض عشان السنه مستحبه ما فيش داعي. وخاصه فقال الامام ابن تيميه رحمه الله ترك المستحب مستحب من اجل تاليف قلوب الناس، لكن مش هنترك المستحب على طول عشان الناس، لكن يبقى في فقه ايه في التعامل مع الناس. وخاطب الناس على قدر عقولهم. جاء المولى عز وجل في لحظه من لحظات اتخانقوا مع بعض، وبعدين انا قاعد في حالي مش شرحت. جيت اصلي معاهم الفجر ثاني يوم، فلقيت راجل ايه؟ الكلام ده طبعا من سنوات طويله جدا يعني، حوالي يمكن 15 سنه ولا 12 سنه مش فاكر بالظبط. فالراجل راح قال لي لو سمحت بره. قلت له حاضر امشي يعني. هو قبلها طبعا كان ايه؟ راجل بيأذن، وبعد ما اذن ايه فاللهم رب العالمين دعوا بتاعه ومش عارف ايه ودعا، وبعدين جه سامي المسجد طوله راح وقف جنبي ايه؟ اللهم عليك بالظالمين. وانا عمال اقول ما فيش حد ليه ده. فانا طبعا عايز اامن بس ما اقدرش هامن على نفسي. اللهم خذهم اجر حسين المقتدر وعمال. فبقول له فين على مين ده؟ على شاروم ولا على مين؟ وعلى مين؟ هتدعي على مين؟ فبقول له فين حد حضرتك من زمان؟ قال لي طبعا بتفضل بقى. قلت له حاضر وقمت ماشي. فان في ست ربنا يحفظها كده في سن امهاتنا نحن مش حمود، قلت لها طبعا خايفه اقول لها ان انا ماشي لوحدي لا تظن انا سايب الفرد. قلت لها لا ابدا والله راجل يعني جزاه الله خير قال لي اتفضل بره. فاتفضل بره. قالت لي لا. قلت لها ما تحلفيش، دي كلها بنت ربنا واصلي في اي مكان مش عايزين مشاكل نتالف قلوب الناس يعني. ومشي. دخل بعد الصلاه ازاي تعمل كده؟ ما لقيتش غير ده. ده الشيخ محمود راجل استغفر الله راجل طيب عمره في حياته ما قال لحد بالسر ولا قال كلمه زعل حد. قال لها هو ده الشيخ محمود؟ قالت له اه. فجايبني ثاني يوم بقى في الشارع شاهد في الموضوع. فقابلني من انا في اول الشارع والله في الشارع. فبيقول لي والله ما كنت عرفت والله لابد دماغ. قلت له والله لا لابد دماغ. ورحت بالفعل والله كنت دماغ وكنت في الشارع. انا مش زعلان؟ قلت له لا. فقال لي بجد مش زعلان؟ قلت له مش زعلان بس بشرط تدعي لي. انت دماغك بعيد عليا. فقال لي طب لو مش زعلان تعالى اتفق معانا بقى. رحت صليت معاه. ودخلني ينام. كان قبل كده ايه؟ يجي مثلا واحد يقدم اي اخ يجي واحد نادى مرة يا عم الحاج ما فيش سنيه بيصلوا بيه النهارده بقى خلاص دي بقى ايه كانت رفضه بقى. فدخلنا صلينا بيه صليت بهم ما اتعب قال لي فيه ما كنت روحات. تاني يوم بدات معاهم دروس كده كل يوم 10 دقائق. خد بالك لما حصلت الدرس بقى كانوا فين دي الدرس نص ساعه بقى بعد كده كل اسبوع درس لمده ساعه ونص. خد بالك وانت قال لي احنا خروج الناس وكانت القبله فيها غلط اتصلحت وكان في مخالفات اتعب. قلنا لهم يا اخواننا الرحمه بتكون سبب كل خير وده اللي احنا بنبني بيه. فشوف سيدنا مصعب بن عمير اشتهر في هذا الامر. سيدنا مصعب بن عمير اول ما دعا الناس راح ايه؟ القلوب على طول تستجيب. فكان من بين من اسلم معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه ومعاذ ابن عمرو بن جموح اللي هو ابن مين؟ ابن دكتور ليه؟ واخد بالك؟ في ساعتها على طول معاذ ابن عمرو بن جموح قال لك ايه؟ على طول نروح نعمل ايه؟ يدعو الاب. واحنا قلنا في كده ان من ابر البر يا اخوانا ان انت تدعو اباك وامك ايه؟ الى دين الله عز وجل ان كان كافرا وان كان على معصيه تدعوهم الى ايه؟ الى الطاعه. ده من اعظم البر. لذلك بس المهم يكون ايه؟ الدعوه تكون رحيمه، يكون في تادب، ما تنساش ان انت ابن وده اب، ما تنساش ان انت ابن ودي ام. يعني ما تقعدش نفسك ان انت عالم بقى واخد بالك وتقعد بقى تامر وتنهى. لا، لازم يكون في ادب وفي رحمه مع الوالدين من باب اولى. اذا كان مطلوب منك تكون رحيم بكل المسلمين فمن باب اولى ايه؟ مع الوالدين. المهم شوف ربنا يعطينا الامثله في القران عشان نتعلم. ابراهيم عليه السلام لما دعا ماذا صنع؟ يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ شوف كلمه يا ابتي قال عنها الامام القرطبي هذه من ارقى الفاظ الادب. ألقى لفظ الأدب في معاملة الأب والأم أو في معاملة الأب عفوا اللي هي كلمة إيه؟ يا أبتي. يا أبت يا أبت يا أبت، حتى لما قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لو ما بعدتش عني هرجمك، يعني أضرب بالحجارة حتى نحمل، واهجرني مليا ابعد عني مش عايز. قال له ابني سلام عليك يا الله. حد يعرف أن الكلام ده يا خذ مننا الكلام ده، خد بالك. شفت ابن هريرة يا بصلاح مسلم لما دعا أمه للإسلام وكانت تأبى عليه، كل ما يدعوها تأبى عليه، في يوم من الأيام بيدعوها فثبت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فسيدنا هريرة بكر، يعني تخيل لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يسب مش حدش يتحمل. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنت أدعو أمي للإسلام فتأبى علي، واليوم دعوتها فأسمعتني فيك ما أقرأ. يا رسول الله إنك مبارك، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد أم أبي هريرة. أول ما سيدنا هريرة سمع بقى الدعاء بتاع النبي فلسان، طبعا دعاء النبي مستجاب على طول، جه على البيت. أول ما وصل البيت قال فإذا الباب مجاف يعني مغلق. قال فسمعت خطخطة الماء، صوتها وهي إيه بتتوتر. فقالت عمالتك يا أبا هريرة، فعجلت بدرعها روح مريم ثم فتحت الباب وهي تتبسم وتقول يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي البر يا أخواني، أدي البر. فرجع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر يا رسول الله لقد استجاب الله دعاءك. فحمد النبي ربه وأثنى عليه وقال خيرا. فقال أبو هريرة يا رسول الله ادع الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليه. في حد في الدنيا ممكن يكون بك أبو هريرة؟ لا يمكن. ليه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما معاذ ابن عمرو بن الجموح دعا أباه ولم يستجب، فكر في حيلة نفس الحكاية تماما، دعيت أمك وأباك ولم يستجب، تعمل إيه؟ خرجت إيه أسلام؟ أحط فكر في حيلة جميلة جدا توصل تهل قلوبهم عشان إيه؟ عشان يلتزم. مش تيأس منهم، لا تيأس منهم أبدا ولا تيأس من مسلم أبدا. فعملوا إيه؟ اجتمع هو شباب الحي، قال له ايه رايك نعمل فصل كده حلو في الصنم اللي هو بيعبده، ونعرفه ان الصنم ده لا ينفع ولا يضر. هو لو عرف ان الصنم ده لا ينفع ولا يضر بفضل الله يختزل. راح خد الصنم وهو نايم وخد سحبه كده وطلعوا على بئر نجاسات، دي المساعد ناس النجاسات بتاعتهم، وراحوا رامينه عليه على دماغه. صحي الصبح طبعا عمرو بن جموح اتعود كل يوم يصبح على مين؟ على الاله بتاعه. صحي ما لقاش الاله، الاله ضاع. وبلد يدور عليه مين وشمال، طب عيش ازاي غير الاله؟ يدور يمين مش لاقي. فضل يدور بره لحد ما في الاخر خالص لكن لقاه منكسر مرفوع ايه في بئر النجاسات. فاستغرب قال وان والله لو علمت من فعل بك ذلك، لو اعلم من يفعل بك ذلك لاخزينك، ده انا اوريك بس اعرف مين اللي عمل فيك كده. خد الصنم بتاعه ومليان نجاسات وراح في البيت، راح مغسله ونظفه تمام، وحط له طبعا ما كانش فيه علامه مش شامبو، خد بالك، وحط له عطور كده وقعد يسكت لمده مين. لو المساله مش نافعه نكررها تاني. تاني يوم عملوا نفس الحكايه، خلاص عرفت الفكره على طول على ايه؟ على المكان. خد بالك؟ طلعوا على هناك برضه لا قام واخده برضه تاني ومغسله ومظبطه، خد بالك، هو أصنف مش عارفه وكان خبالك وبرفانات وحطه وعطل وقعد يدوث من دون الله. المرة الثالثة بقى دي هي الثالثة الأخيرة بقى، إيه اللي حصل؟ عمرو بن جموح ربنا هداه حتة كانت سبب إسلام وفضل الله. حط السيف في رقبة الصنم ده. قال له لو كنت إلها حقا فادفع عن نفسك. أنت إيه؟ إله زي راجل إيه؟ خبالك؟ قال له لو كنت إله بجد وحقيقي يا بنت أخي يا بنت يعني خبالك؟ اهو السيف في رقبتك، اول ما حد يجي يقربك ويشيلك امسك السيف وكتر فيه. فحط السيف في رقبتك، قوم الشباب بالليل سحبوا الصنم وفي ايه قال له ايه؟ سيف. وراحوا هناك وراحوا شايلين السيف خدوه وربطوا في رقبته وقعد جواه كلب ميت. ثاني يوم الصبح عمرو بن جموح قال ايه؟ هو كان عارف ايه السكر هو لقى فسحه يوميه. طلع على الناس فلقى برضه هناك كسر راسه ايه؟ في البيت. بس اللي فوق ده كله ايه؟ السيف مشان ومحطوط مكانه ايه؟ كلب ميت. فعمرو بن جموح ربنا فتح قلبه في اللحظه دي. قال رب يبول الثعلبان براسه لقد بد من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته مطالبه، بلدت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالبه. وسجد عمرو بن الجموح في محراب التوحيد، أسلم لله جل وعلا. في لحظة يا أخوانا إنسان ينقلب من كفر الإيمان في لحظة واحدة، محدش حاجة في لحظة تيجي إمتى. ممكن أن تبقى مغلق من ناحية السنة، مغلق من ناحية الصحابة، مغلق من ناحية أي حاجة، وربنا يفتح قلبك في لحظة. خد بالك حتى ما فيهاش حاجة، ما فيهاش غذاء على أي إنسان أبدا على وجه الأرض أيا كان قلبه مغلق. عمرو بن الجموح سجد في محراب التوحيد، والتوحيد أعظم نعمة، لا يقبل الله من العبد أي عمل بغير التوحيد. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يبدأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رحمة ربنا إليه والنبي عليه الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام شوف بقى لما سبحان الله يوضح برضه مشهد جميل جدا من مشاهد أهل التوحيد. حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. واحد كده كل الناس هتشوف، إنس وجن وملائكة الكل هيشوف على رؤوس الأشهاد. فهذا الرجل ينشر له 99 سجل، السجل كمد البصر، كل السجلات دي ذنوبه سيئة. تخيل ده عمل إيه ده؟ يعني تخيل لو وقفت فوق القاهرة وشفت كده بصرك مديت بصرك إيه؟ 20 كيلو. تخيل 20 كيلو ده سجل واحد وكل مكتوب فيه ايه؟ ذنوب. تخيل 99 سجل مثلا في 20 كيلو، ده ذنوب ايه اللي عملها؟ ده بقى خير والخير يذنب وخلاص. خد بالك؟ وحرم من ذلك جاء بنعمة التوحيد فقط، ما جاء بغير ذلك، لا عمل صالح ولا حاجة. فيقول جل وعلا لهذا العبد: أهذه سجلاتك؟ بلى يا رب. أتلك أعمالك؟ بلى يا رب. أظلمتك كتبتها الحافظون؟ يقول: لا يا رب. فيقول: احذر وزنك. ثم يخرج الله عز وجل له بطاقة صغيرة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا العبد: يا ربي كيف أحضر وزن؟ أنا ضعيف ما أقدرش أشيل 99 كيلو. وما تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات تمثل إيه؟ فيقول جل وعلا: احضر وزنك لا ظلم اليوم. فيحضر العبد وزنه، توضع 99 سجل في كفة وتوضع كلمة التوحيد في الكفة الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: فطاش في السجلات فإنه لا يدخل مع اسم الله شيء. نعم عظيمة جدا أن تأتي يوم القيامة بنعمة التوحيد. المهم أسلم وآمن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه، ولامس الإيمان شغاف قلبه. بعد كده اشتد طبعا إيذاء المشركين المسلمين في مكة. عمرو بن الجموح كان فين؟ في المدينة. لما اشتد إيذاء أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة لأصحابه، هاجروا إلى المدينة، ثم بعد ذلك هاجر النبي خلفهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلما هاجر طبعا عمرو بن الجموح كان في غاية السعادة، كان نفسه بقى يشوف النبي عليه السلام ويسلم بين يديه ويرافق النبي عليه السلام وينزل من علمه ومن بدنه ومن أخلاقه. خد بالك، فصحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان. لما أسلم عمرو بن الجموح كان عمره كم سنة يا إخوانا؟ 60 سنة. ما في أسلم نفسك. هتقول لي: طب ده أنا النهاردة لسه ما التزمتش وعندي 40 سنة. أقول لك يعني بالتزم إن شاء الله وما في أسلم نفسك، لأن ربنا قادر أن يحول كل ذنوب في حسنات. أما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هكذا لا تيأس. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. المهم لما أسلم سيدنا عمرو زي ما قلت لك كان عنده 60 سنة، ما حدش يقف نفسه يا إخواني، وفضل معنا كله مع إنه لسه يا دوب أسلم عنده 60 سنة، كرس حياته كلها لخدمة دين الله عز وجل. لأن يا إخواني المسألة مش بالصبر، العبرة مش بالصبر، العبرة بإخلاص النية لله عز وجل. قبل كده قلت لك أبو هريرة رضي الله عنه أسلم قبل موت النبي 4 سنوات. وأعلم ذلك دليل هو أبو هريرة راوية الإسلام الذي روى أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كم سنة؟ 4 سنين. والصحابة اللي صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام 21 سنة لم يروا عن النبي أكثر من أبو هريرة. في ناس رووا صح سيدنا عبد الله بن عمرو سيدنا عبد الله بن عمر رووا أحاديث يمكن تكون زي سيدنا إيه؟ زي سيدنا أبو هريرة بل عبد الله بن عمرو روى أكثر كمان. لكن لأن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأبو هريرة في الشعبيت كان يحفظ من النبي مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. فأنت ممكن تسلم أو تؤمن وتعتزل بعد ما واحد يلتزم ب20 سنة وفي يوم واحد بس تقدم لدين الله ما لم يقدمه أخوك في ال20 سنة. حتى لو ما حصلش حظ لازم نديم في الواحد. نعيم بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عارف في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب كم واحد اجتمع عشان يستأصلوا شقة الإسلام؟ 10,000 كافر. 10,000 واحد مشرك اجتمعوا حول المدينة ليستأصلوا شقة الإسلام وليقتلوا النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل يا إخواننا؟ في اللحظة دي طبعا النبي عليه كان مأمن ضغطه تماما لعمل معاهدة مع اليهود بني قريظة إن محدش يخش المدينة من ناحيتكم وإن لو دخل عدو على المدينة إحنا الاثنين إيه نتكاتف وإيه ونقاتل. طيب اليهود بني قريظة إيه اللي عملوه؟ كان يوزع يهود دايما اليهود عمرهم ما يبقوا رسول أبدا. اليهود نقضت العهود هم لا عهد فنقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهيفتحوا بقى الباب الخلف لمين؟ للمشركين عشان يخشوا يقتلوا الاطفال والنساء والشيوخ وبعد كده ايه؟ ينقضوا على النبي واصحابه. علم النبي ده ايه اللي يحصل؟ تخيل منظر عجيب جدا المشركين قدامهم 10,000 ومن ورا ايه؟ هيخشوا يعمل النبي صلى الله عليه وسلم. في اللحظه دي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم منزل الكتاب مجري الحساب هذه مجري السحاب هذه من الاحزاب اللهم اهزمهم ودللهم. حديث رواه البخاري يوم ربنا يستشهد له عن النبي ويرسل اليه رجلا واحدا من نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود يا دوب لسه اسلم ما غيرش تعقيب وراح النبي عليه الصلاه قال له يا رسول الله لقد اسلمت منذ ساعه ولا يعلم احد بخبر الاسلام فبما تامرني؟ اللي انت تامرني بيعمله. قال انما انت فينا رجل واحد فخفل عنا ما استطعت فالحرب خدعة. زي ايه؟ اصحاب الدعايه والاعلام بتاعت اليهود النهارده اخذت نمتلك مش عارف اسلحه ليه؟ بالزرار من عندنا الصاروخ يعبر القارات ويضرب مش ويرجع واخد بالك؟ وكلام كده من الدعايه بتاعت اليهود. فنبي عليه الصلاه والسلام قال له اعملها الحته دي الراجل ايه؟ اشتغل في الحته دي فخذل عنا ما استطعت. روح قول لهم ده محمد عليه السلام مثلا ايه؟ معاه كذا واسلحه كذا يعني المهم يعمل اي حاجه. ووقع بين الاثنين على ما تقدرش. سيدنا معاذ بن مسعود عمل خطه فضل الله بعد دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اسباب الانتصار في غزوه الاحزاب كان من اسباب الدور اللي عمله نعيم بن مسعود. راح ليهود بني قريظه وكان نعيم بن مسعود كان صديق حبيب جدا ليهود بني قريظه في الجاهليه. فراح لهم قال يا معشر اليهود ماذا تعلمون فيكم ان حبيبنا وندينا وكذا واللي بتصبر معانا وصاحب العادات الحلوه كده يعني قال هل تتهموني؟ قال لا ما نستطيع ان نتخذ ابدا انت حبيبنا. قال طيب خدوا بالكم بقى حاجه يكون معايا ولا لا؟ ايه هي؟ قال لهم ده قريش وغطفان اللي هم يقتلوا محمد ما رشيد يا رسول الله بس ما حدش اتفضل. قال لهم اللي جايين يقتلوا محمد دول مش اهل البلد وهم جايين بس ينتهزوا كده اي حاجه ياخدوها منه واخد بالك يقتلوا ويسرقوا وينهبوا ويمشوا ويسيبوكم انتم مع مين؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم. والبلد بلدكم فيها اموالكم واولادكم ونسائكم ولا طاقه لكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى تعملوا ايه؟ قالوا طب نعمل ايه؟ قال لهم اشيروا عليكم برأي. ايه هو؟ قال لهم لو جت قريش وغطفان قال لكم تعالوا قاتلوا معانا محمد، لا قول لهم مش هنقاتل الا لما تدونا 11 راجل رهن من عندكم. ده رأي انت تقول قال هو ده رأي هو ده عين الرأي. ليه؟ عشان لما تخلصوا الحرب وتنتصروا ما يسيبوكمش ابدا ويفضلوا معاكم ويبعتوا معاكم ناس عشان ايه؟ لو حصل حرب بينكم وبين محمد هم بقى يوافقوكم. قالوا خلاص الرأي ما رأيت. وراح رايح على الجبهه الثانيه عند قريش وغطفان قابل مين؟ ابو سفيان كان لسه مش ساعتها. قال له ابو سفيان ماذا لا قال له حبيبنا وصديقنا وكده هل تتهموني ابدا والله؟ طب بقولي بقى اشير عليكم بقى ايه هو؟ قال لهم ايه؟ ده اليهود بني قريش بعد ما اتفقوا معاكم ان هم يفتحوكم من باب الورى ندموا على اللي عملوه وخافوا حتى محمد يقضي عليهم بعد ذلك واتفقوا معاه يرجعوا في كلامهم وياخدوا 11 من عندكم يذبحوهم قدام محمد. عليه السلام. طب والتشريع علينا ليه؟ قال له شيء عليكم لو طلبوا منكم حد ما تدوش حد. على طول ابو سفيان بعت اثنين، واحد من قريش واحد من غطفان، وقال لمين؟ ليوم بني قريش. ها؟ الجنيه مكتوب من قاتل بكره؟ قالوا لا، غدا يوم السبت، ونحن لا نقاتل في يوم السبت. وفوق ذلك فالارض ارضنا ونحن نعيش هنا، وانتم تنتهزون نهزة ثم تتركوننا، فاتركوا معنا 11 راجل رهن عشان نقاتل معنا. الاثنين بتوع غطفان بصوا لبعض، غطفان وقريش، قالوا له صح كلام الناس، انا ايه معانا الرسول ايه كريم. فرجعوا قالوا الكلام لمين؟ لابو سفيان. قال بس يبقى ابن مسعود يبقى معانا ابن مسعود ايه صدق فيه في كلامي ومشورتي. ايه اللي حصل؟ اليهود بعت لهم ها هتجيبوا لنا 11؟ قالوا لا لن نوصل. اليهود هم كمان قالوا صح كلام معانا ابن مسعود ايه مظبوط، ده هم بس عايزين ينتهزوا اي موضه وايه ويسيبونا ويجروا، واحنا نقع مع مين؟ مع محمد. فخص الله بين قريش وغطفان وبين يهود بني قريظة، ورجعوا بفضل الله عز وجل بعدما سلط الله عز وجل عليهم الريح تكسر خيامهم، تكسر قدورهم وتقتلع خيامهم، ورجعوا بالخيبة والخسارة. مين اللي عمل ده كله؟ قريش واحد. انت ممكن تبحث لنفسك عن دور في خدمة دين الله ولا تحتقر نفسك. انت تقدر بفضل الله عز وجل تغير امور عظيمة جدا، بس ان استعنت بالله واخلصت النية لله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الرجال كل يوم الاربعاء كنتوا بتصلوا عليه ما شاء الله، ايه ده حتى يوم الخميس ده صلى الله عليه وسلم. فشوف ايه اللي عمل صلى الله عليه وسلم ده بعد وفاته. تمر الايام يا اخوانا وتيجي غزوه بدر، عمرو بن جموح عايز يجي في سبيل الله، مع انه عمرو كان كده بيقول لنا 60 سنه خد بالك، وبعدين غزوه بدر مثلا سنه 2 بس 62 سنه. فأراد عمرو بن جموح أن يجاهد في سبيل الله، أولاده منعوه، قال له أنت كبير في السن ومريض، وإحنا أولادك كنا فيك جهاد، عنده أربع أولاد بيجاهدوا في سبيل الله، كلهم في ميزان حساب، قال له أنت يعني نفسك نخليك أنت، فمنعوه، فتألم لذلك ألما شديدا، وأحذره في الليلة البركة يا جماعة، ما أنا كبير في السن واخد بالك، وفي نفس الوقت ما أقدرش أغذي، فقال لي فألم ألما شديدا، وأراد أن يجاهد. المهم ربنا اكرمه باني ولد من اولاده اللي هو معاذ بن عمرو الجموح، سكر صفحه البيضاء في غزوه بدر ما زال الناس يذكرونها الى قيام الساعه، اللي هي ايه؟ مقتل ابي جهل. ابنه ربنا جعله السبب في مقتل ابي جهل. حديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، قال اني لفي الصف في يوم بدر، يعني وقت الصف كده في يوم بدر، والنبي عليه الصلاه والسلام بيصف الناس، قال فوجدت نفسي بين غلامين من اغلبة الانصار، فلم امن بمكاني بينهم، فقلت لو كنت بين رجلين جادين يعني يعني معقول الحته دي كده؟ طب لما اكون بين رجاله وصبان انا دافع عنهم يدافعوا، انما دول غلامين صغيرين، لو بدات الحرب اول حاجه يعملوها يجروا يسيبوني ولا يمسني الرحمه. فقال وما هي الا لحظات حتى غمزني واحد منهما سرا من اخيه، يعني بيكلمه مش عايز الثاني يسمعه. قال يا عم، قال ماذا تريد؟ قال هل تعرف ابا جهل؟ قال وماذا تريد من ابي جهل يا ابن اخي؟ قال لقد سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعذر منا. شفت ابو جهل؟ عمر جسم ما هيفارق جسمه لحد ما احسن يموت، يعني يا رب. ما فيش دقيقه والتاني راح رمى سرا من اخي مصر. يا عم انا ماذا تريد؟ هل تعلم ابا جهل؟ قال له انا عارف. طيب لو شفته دلنا عليه، طب ماذا تريد منه يا ابن اخي؟ قال سمعت انه يسب رسول الله، شوف الحب يا اخويا، قال الغلام غلام صغير كان بيحب النبي عليه الصلاه والسلام، خد بالك؟ والنهارده اليهود لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورسموه تلك الصوره القبيحه ما فحمت احد من المسلمين، حتى لم يحمد. كل اللي عملوه ان الله لا يرجو خصم، لو كان واحد من عيلة القوم الشتم كانت الدنيا كلها قامت ولا انتقلت ولا حول ولا قوة الا بالله. فقال له لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعذر منه. قال فما ارضى بدلا منهما برجلين ابدا، ده هم دول احسن من الرجال، خد بالك. فلما بدات الحرب، لما بدات المعركه، قال رايت ابا جهل يدور في الناس ماشي كده، فقلت لهما هل تريان هذا الرجل؟ ايوه هو ده. فقال هذا ابو جهل، هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه. قال عبد الله عبد الرحمن بن عوف فانقض عليه قد ثقلين فقتلاه. وشوف فرق بعقوبه الصلع يعني ايه؟ خلص عليه ساعتها. الاثنين في ساعتها من فرحتهم جنوا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد منهم يا رسول الله انا الذي قتلت ايه ابا جهل، قالوا لا والله انا اللي قتلته. فلما اصبح حرب طي خطيرهم فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فخذ السيفين ونظر فيهما فوجد دماء ابي جهل تسيل على السيفين، فقال كلاكما قتل. انتوا الاثنين قتلتوه ده مين؟ شوف قد ايه فرحة الولاد يا اخوانا، فرحان جدا ان راح نرى سمي الولاد اللي كان بيشتبك يا رسول الله انا اللي قتلت، قال لا ده انا اللي قتلت. شوف قد ايه فرحة. فايه؟ فقال كلاكما قتل. لو من مين يا اخوانا؟ معاوذ بن عطاء ومعاذ ابن عمرو ابن جموح ابن دوسنا المعنى. طبعا تخيل عمرو بن جموح لما سمع الخبر كان في غاية الفرحة. ابن انا يقتل عدو الله وعدو رسول الله ابي جهل ابي جهل ابنك اللي قتله حاجه طبعا حاجه عزه. تخيل النهارده لما ابنك واخد بالك يقتل شارون يا سلام الله حد سلام. تخيل بابا كده يقتل شارون عقبال ولادنا يا رب والله عمار ابن الربيع ما فيش كله ودينا لسه يعني ان شاء الله بنادي خد بالك. شوف لما ابنك بقى يقتل حاجه واحد زي ده خد بالك امام من ائمه الكفر طبعا انت تبقى تفيطر فرحه وسعاده نفس الحكايه بقى. فده قتل مين؟ ابا جهل في العظمه هذه الامه. شوف يا اخوانا اولاد السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا متربين على الاسم. شوف تخيل عمير ابن ابي وقاص له اخ بقى ابن ابي وقاص في غزوه بدر برضه في غزوه بدر. ايه اللي حصل؟ عمير عنده كام سنه؟ 12 سنه يعني عنده كام سنه؟ يعني النهارده نقول مثلا باللغه بتاعتنا سنه كام؟ لا لا سته ابتدائي او اولى اعدادي فعلاً سته ابتدائي. تخيل النهارده الغلام اللي النهارده في سته ثانوي لما يجي عند الامتحانات في الوقت ايه؟ لو نجحت فيه ايه؟ مش انت 13؟ لا كده خد بالك او تجيب لي عجله او اي حاجه المهم ايه؟ اي حاجه يلعب فيها وخلاص خد بالك. شوف بقى يعمل ايه؟ عايز ينال الشهاده في سبيل الله ده 12 سنه تتبع ورا مين ورا سعد بن ابي وقاص. جه سعد بن ابي وقاص يبص يمين وشمال لقى النبي عشان ايه؟ بيفشل بقى طبعا ايه؟ الصفوف. اول واحد يشوفه النبي عليه الصلاه والسلام قال 15 سنه على طول ايه؟ يرجعه. فلمح سعد بن ابي وقاص التوب بتاعه عمال يتحرك يمين وشمال فايه الحكايه؟ فلما حسام بص ورا كده ايه سعد بن ابي وقاص فلقى عمير بن ابي وقاص قال ارجع. فبكى عمير بن ابي وقاص وقال يا رسول الله سالتك بالله الا ترضني لعل الله ان يسر الشهاب. لسه سعد بن ابي وقاص لما قال يا رسول الله سالتك بالله لا ترضني لعل الله ان يسر الشهاب. قال سعد فكنت احمل له او اعقد له حمائل السيف هو طيب والسيف لما يتحط على كتافه يمشي جنب في الارض. فسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان يوم شايل السيف كده ويعمل له عقده بتاعت الثانيه ولا بتاع خد بالك عشان السيف ده عالي شويه. قال فكنت اعقد له حمايل السيف فدخل فقاتل فقتل في سبيل الله عز وجل. كم سنه قلنا؟ 12 تخيل ده عمير بن ابي وقاص نفس الغزوه برضه. قيثمه ابن الحارث ابنه اسمه سعد. دي اول ما نرى عشان ندب المسلمين لغزوه بدر جه خيثمه قال لابن سعد ايه؟ ابن سلطان كده قال له يا سعد تعلم ان النساء ليس معهن احد تقف مع امك وخبرك في البلد مش معهمش راجل فاني اريد ان اجاهدك في سبيل الله. ابن سعد اسمه ده يقول ايه؟ والله يا ابتاه لو كانت الدنيا باسرها لاثرتك بها لكنها الجنه والله لا اوثر احدا بالجنه. خد بالك شوف المساله دي هي الجنه ما اقدرش ان انا افضلك عليها في الجنه لا ده كلنا طلاب جنه انما لو كانت الدنيا خد الدنيا كلها ما تفرقش معاك. فدخل سعد فجاء ده فقتل فجاء الناس يهنئون خيثمه بن الحارث وقال له هنيئا شهاده ابنك في سبيل الله. فبكى خيثمه وقال اواه اواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان اعقل مني والله لقد رايته البارحه يكفح في انهار الجنه وياكل من ثمارها واشجارها ويصرخ ويقول ابتا الحق بنا فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا الله عمر ابنك ممكن يطلع بالمنظر ده؟ شوف تخيل فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. لما الاعداء حبوا يدخلوا ويقضوا على الخلافه الاسلاميه في بلاد الاندلس ان الخلافه ده من فيها 800 سنه 8 قرون شوف قد ايه عملوا ايه؟ الراجل بعت جاسوس قال له شوف بس اخبار بلاد المسلمين ويعني العزبه بالعتاد ومجهزين ايه عشان يخش. فراح هناك اول ما دخل بلد قبل مين يا اخوانا؟ غلام الصغير قاعد تحت الشجره بيبكي. قال له بتبكي ليه يا غلام؟ هل طاعت اللعب التي تلعب بها؟ فتعجب الغلام وقال سبحان الله وهل خلقنا من اجل اللعب؟ قال فعلى ما تبكي؟ قال أبكي لأنني أنا الذي تعودت أن أضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم أستطع إلا أن أضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. قال فما دي حلوة، هو وحش أنت تضرب عصفورا بسهم واحد؟ قال فماذا أصنع إذا دخل أعداء الله إلى بلاد الله؟ ماذا أصنع مع أعداء الله؟ قلت أنا مش موفق إن أنا أضرب برأسي واحد. فلما رأى الرجل ذلك رجع إلى الحاكم وقال لا طاقة لك بهؤلاء. فكان دول العيال هم اللي بيجاشروا مني. خبرت ده عيل صغير. هم اللي الرجل اللي ورايا ده، فقالوا لا طاقة لك بهؤلاء. فلكن انتظر، فإذا دخلت عليهم الذنوب والمعاصي فستدخل تلك البلاد بلا مقاومة ولا حرب. وبالفعل لما جاء من جاء في عهد بني العباس وأفداهم بحل الخمور من نقيع الطمر وبحل الغناء والموسيقى، فشربوا الخمر وسمعوا الغناء ووقعوا في الفواحش ودخل أعداء الله وقدروا على الخلافة الإسلامية في بلاد المجلس. لكن شوف الشاهد، شوف أولاد المسلمين في عامل ذلك، ولام أصحاب الأخذول الذي حكى النبي في الفترة كما في الصحيحين، حكى النبي في الفترة الغلام ده، شوف ربنا استحمله قد إيه لهداية أمة بأكملها. الملك خلاص يئس ان هو اشترى ساحر، ها؟ فعمل ايه؟ يوم بعته مع الشرطه، يوم واخدينه يدفعوا بيه الجبل يقتلوه، بس عملوا عارف قوي ان هو ايه يرتد. ما ارتدش خلاص يقتلوه. تخيل مره في الثانيه في الثالثه يفضل وراه لحد ما ايه في النهايه يروح يطلع معاهم فوق الجبل ويختز الجبل بدعاء هذا الصبي. يقول اللهم ادفنيهم بما شئت. يتزلزل الجبل والرجاله يقعوا، الصبي الصغير ما يقعش. ده الكلام ده يدخل على عقل رشد، يدخل على عقل رشد ده يمكن، لكنه تأييد الله لأوليائه. كل الناس تقع وهو يسعى. طب يرجع الملك ايه؟ ما عارف عايز يقتله، عايز يقتله مش مشكله، هتقتل بس الامه دي كلها توحد ربها عز وجل. ويرجع مره ثانيه ويبعث الملك مع الشرطه السفينه قرقوف للسفينه، يقول توسطوا البحر دي، فعرضوا عليه ان يرجع، فان رجعوا الا فالقوه. ويقول الغلام مره اخرى اللهم اكفنيهم بما شئت، ويهتز المركب ويقع كلهم والغلام الصغير يفطر ويرجع للملك. في الاخر يقول له ايه؟ ايها الملك، جميل ايه كلام الغلام، ايها الملك انك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما امرك به. الغلام الصغير يتحول من مامور الى امس، شوف العزه. يقول له وما هو خلاص إيه؟ مش هقدر اشغله ساحر والساحر مش عارف اخلص عليه. قال ايه؟ قال ان تجمع الناس جميعا في صعيد واحد ثم تاخذ سهما من كنانتي. كنانتي انا مش انت، لا، عشان الناس تعرف الكلام ده جاي من عند مين؟ من عند ربي انا. ثم تضع السهم في كبد القوس وتقول بملء الفم بسم الله. ثم تضع السهم في كبد القوس وتقول بملء الفم بسم الله رب الغلام، فاذا ما ضربت ستقتلني ان شاء الله. الملك كان في غايه الغباء، لانه لو ساب الغلام يدعو الى الله ما كانش حد يعبره، ويمكن لو اسلم مع واحد ولا اثنين كانت فات. لكن شاء الله عز وجل ان الامه دي تحيا من الشرك الى التوحيد. فجمع الناس جميعا في صعيد واحد واخذ سهما من كف هذا الغلام ووضعه في كبد القوس وقال على مرأى ومسمع من الناس بسم الله رب الغلام، فضرب السهم فقتل الغلام. فقام الناس وهم يعلمون ان الملك لم يستطع قتل الغلام قبل ذلك، فقالوا امنا بالله رب الغلام. آمنا بالله رب الغلام. ده مين؟ ده غلام. غلام صغير يا اخواننا قدر بفضل الله ان يحول أمة بأكملها من أضرار الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. أنت بقى ربيت ابنك عليه. ربيته على حب الدنيا. وحبيبي بس تنجح وأنا هجيب لك كذا. طب خش مش عارف إيه وأعمل كذا. طب بس تفوق في النادي بتاعك وأنا. لكن هل قلت له مرة تختم القرآن وأعمل لك كذا؟ هل قلت له مره تحفظ صحيح البخاري وانت كده؟ علي الله سبحانه وتعالى اخ الدرس اول امبارح شبرا بيحكي لي حاجه جميله جدا، بيقول لي قاعد مره مع اخ فاضل فابنه عنده 5 سنين ونص، فبيقول له ايه ذنب يا شيخ اللي يقول درس وقت كده في الغوطي؟ قال له ده 5 سنين ونص. قال له ايه؟ قال له بس خده عندك. فخده عنده ذنب. قال له اسمك ايه يا حبيبي؟ قال له اسمي كذا. قال له انت حافظ حاجه من القران؟ قال له 20 جزء بس. ده كام سنه؟ 5 سنين ونص. قال له 20 جزء بس ومقصود بيه، يعني غير مقصود. قال له طب يعني كده تقول كلمه؟ قال له ان شاء الله. قالوا تفكر وعلى ما اسمع من الاخوه كتير جدا الاخوان الصغير ده 5:30 قال ان الحمد لله نحن وقت المقدمه كلها وبعدين دخل بقى فيه في اغتنام الاوقات بعد مرور شهر رمضان وكذا وعمال كتير وبقى الاحاديث وايه زي ما هي وفي الحديث الذي رواه البخاري عن ابي هريره فضلك مش عارف كان ونفس صغير فضلك المهم على قد كده وبيتكلم فضلك وروى يمكن حوالي 20 حديث بالسنه بتاعه تخيل يعني التخيل بتاعه فكل العالمين مستغربين 5:30 لدرجة إن أبو الغلام ده قال له أنا نفسي أسلمه لحد المشايخ يتعهدوا في التعليم وأنا مستعد أسافر أي مكان بس أطلع غلام على منوال السلفين الصالح. الكلام ده إحنا شايفينه الآن كأنه موقف لما الكلام ده كان عادي جدا بتاع عند السلف. يعني الإمام الشافعي رحمه الله 7 سنين كان ملما بكل مسائل الفقه. 14 سنة كان إماما للمسلمين. 14 سنة. شوف النهارده المسلمين حاولوا عملوا ازاي؟ النهارده بتلاقي واحد 40 و50 سنه ومش عارف يتوضا الا من رحم الله مش قد ايه اخوانا؟ فالمهم نرجع لموضوعنا فانت لازم تربي ابنك على طاعه الله لانك بتربيه لله وبينفعك كما صحيح مسلم ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 من بينها قلنا ايه؟ او ولد صالح يدعو له. المهم تمر الايام سيدنا عمرو بن جموح يخش النبي عليه على قبيلته ويزكيه بين قومه. تعرف احيانا الانسان لما يسلم او لما يكذب احيانا يحتاج ان انت فعلا تعد من قبل وتحاول تشد من قبله عشان ايه؟ عشان يستمر. خد بالك؟ لذلك النبي عليه كان لما يبعث رسائل للملوك الكفره كان الى فلان الفلاني عزيز مصر، الى فلان الفلاني ملك كذا، خد بالك؟ كان ينزل الناس ايه؟ منازلهم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام كما عند البخاري في الادب المفرد الاسناد القوي النبي عليه راح لبني سلمه اللي هم قوم مين؟ عمرو بن جموح. قال يا بني سلمه من سيدكم؟ من يعني السيد فيكم؟ قالوا الجد ابن القيس. الجد ابن القيس وانا لنبخله رغم ان هو سيدنا بس بخيل قوي. فالنبي عليه الصلاه ايه؟ وهل هناك داء اجوى من البخل؟ هو في داء اكثر من كده؟ بل سيدكم الجعد الابيض عمرو بن جموح. هو ده سيدكم. خد بالك مقاييسكم انتوا حاجه ومقاييس رب العباد حاجه ثانيه خالص. كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشعث اكبر ذي ثمرين مدفوع من الابواب لو اقسم على الله ايه لابر. حديث رواه مسلم. في روايه ثانيه في مسلم بقى ايضا النبي عليه الصلاه والسلام انه لا ياتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه. تيجي بقى اللحظه الحاسمه التي استشهد فيها عمرو بن جموح. عمرو بن جموح عايش مع النبي عليه السلام وعايش مع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ويعني يا ريت يا رب صحيح تخيل نفسك كده وانت عايش في عهد النبي عليه السلام وعايش وسط الصحابه تخرج من بيتك تلاقي مين اللي ماشي قدامك؟ عمر بن الخطاب، سعد بن معاذ، ابو بكر الصديق، مش عارف ايه. خد بالك مش النهارده احنا نقع في العافيه في بعض الاماكن تخرج من بيتك تلاقي سعد برضه تلاقي مش عارف ايه. الناس بتطلع في العافيه. شوف الفرق يا اخوانا قد ايه؟ فرق عجيب جدا لما تقعد تتامل في احوال السلف رضي الله عنهم واحوال اكثر ابناء الامه في تلك الايام ولا حول ولا قوه الا بالله. تمر الايام وتيجي غزوه احد. غزوه احد كانت غزوه لها احداث عجيبه بالشكل. ان شاء الله نتناولها حينما نبدا في شرح كتاب السيره ان شاء الله نتناول غزوه احد. غزوه احد اراد عمرو بن جموح رضي الله عنه ان يدخل في تلك الغزوه. مع ان عمرو بن جموح لما طلع فرسه كان اعرج ومش حرك بسيط لا حرك شديد جدا. يعني هو بيمشي بيتكفأ ويميل منها كبيره جدا وربنا رفع عنه الجهاد. يعني رفع عنه مهله الجهاد. قال جل وعلا ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج. الاثنين دول ما عملوش جهاد اصلا. لكن رغم ذلك فشل ما حدش بعد 60 سنه كم سنه ونفسه برضه ينال الشهاده. من زمان قبل كده الشهاده اعظم حاجه اعظم درجه بعد درجه النبوه الشهاده في سبيل الله جل وعلا. كان عنده 4 اولاد زي ما قلنا كلهم يجاهدوا فأراد عمرو بن جموح أن يجاهد في غزوة أحد. حديث رواه ابن هشام صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لكتاب فقه. قال لما أراد عمرو بن جموح أن يدخل غزوة أحد منعه أولاده وقالوا الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك مؤنة الجهاد وقد وضع الله عنك الجهاد. يعمل ايه عمرو بن جموح؟ ما اكتفاش بالكلام ده، راح للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر له وقال له يا عمرو اما انت فقد وضع الله عنك الجهاد. انت معلش واما انتم بالولاد واما انتم فما عليكم ان تدعوا سبوه لعل الله ان يرزقه الشهاد. فدخل عمرو بن جموح فرد الشهاده. في روايه احمد بالسند الحسن ان عمرو بن جموح لما راح للنبي عليه السلام قال يا رسول الله، شوف السؤال الجميل، قال يا رسول الله الا ان قاتلت في سبيل الله فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ في الكلام هو كان أعرج في الجنين. النهاردة في مسلمين كتير جدا عندهم عرج، بس في قلوبهم، قلوبهم مش ماشية على الصراط، قلوبهم ماشية يمين مرة وشمال مرة وعلى الصراط مرة، لكن أغلب مشيهم يمين وشمال بعيد خالص عن صراط الله عز وجل. شوف، فقال ألا إن قاتلت في سبيل الله فقتلت وأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ فقال أجل. فلما قتل عمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم ويقول والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك العرجاء سليمة صحيحة في جنة الرحمن. يا الله، شو تخيل ده مين الشيخ عليه الصلاة والسلام؟ لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك العرجاء في جنة الرحمن صحيحة سليمة. ولما قتل عمرو بن جموح رضي الله عنه ذكر عند أحمد بن سعد الحسن يوم النبي صلى الله عليه وسلم عايز يكرمه، يكرمه إزاي؟ فنظر إلى صاحبه، مين صاحبه؟ عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله. كانوا هما الاثنين حبايب جدا، عمرو بن جموح و عبد الله بن عمرو بن حرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى عمرو بن جموح وعبد الله بن عمرو بن حرام فانهما كانا متصافيين في الدنيا. طب نعمل ايه؟ قال فاجعلوهما في قبر واحد. الاثنين زي ما كانوا حبايب ماشيين مع بعض بيحبوا بعض في الله، عمرهم ما افترقوا ابدا عن طاعه الله، الاثنين يندفنوا في قبر واحد. الوقت اللي عايزينه وقفه مع الحدث ده، شوف عمرو بن جموح مع ان زي ما قلت لك كان اقرص وربنا رفع عنه مؤلة الجهاد، ورغم ذلك لا أأطأ بعرجتي هذه يا رسول الله في جنة الرحمن. انا بقى الكلام ده اللي مش عايز يصلي، اللي ما بيصليش مش عارف، اللي ما بيصليش صلاة خمس خد بالك، بقى الكلام ده اللي عايز يعيش حياته على مزاجه على هواه بعيدا عن شرع مولاه وبعيدا عن سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. نفس في اخواننا مسلمين في البطائل احمد ومحمد ومحمود وعبد الله وعبد الرحمن تيجي تساله بتصلي لك ما بتصليش، لكن القلب باطل. طب ايش عرفك ان قلبك باطل؟ يعني بتحب الخير للناس؟ انا بحبه للناس. اذا كنت انت ما بتحبوش نفسك هتحبه للناس؟ انت لو بتحب الخير لنفسك كنت سجدت بين يدي الله عز وجل. اخواننا اللي ما بيصليش اخواننا على قدر اختلاف اهل العلم، هل هو كافر ولا مش كافر؟ دعك من هذا الحكم. انت لما تدعو الى الله عز وجل نخرج من خلاف العلماء، خلاص كافر ولا مش كافر، المهم ان هو صلي، عايزينه يصلي. يا اخواننا ربكم عز وجل ماذا يقول؟ فخلق من بعدهم خلف اضاع الصلاه. قال ابن عباس والله ان اضاعه الصلاه في تلك الايه ليست تلقاها بالكليه، وانما هو الرجل الذي يجمع الصلاه الى الصلاه، صلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وفروا بعض الناس يجي اخر الليل يوم رافع خمس صلاه ينام، خد بالك؟ وبعضهم علم الله سبحانه وتعالى والله حاليا بيصلي في الاسبوع. الله انا نويت اصلي الاسبوع اللي فات، الله اكبر واشتغل، خد بالك؟ ما شاء الله فتح، وطبعا عشان يخلص صلاه الاسبوع طبعا لابد ان هو ايه؟ الصلاه كلها تتناقش، خد بالك؟ شوف صلاتنا واحوالنا عامله ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده واحد اخ من دول الخليج بيقول لي يعني مرة كنا بنصلي فصلاة العصر، فالإمام صلى بينا العصر ثلاث ركعات، اللي وراه طبعا كلهم رجال أعمال بقى عارفين طبعا هناك إيه الدنيا يعني غلبة شوية، فقالوا بارك يا جماعة يمكن نزل التخفيف ولا حاجة، الإمام بتاعنا قال بارك يعني كده، وبعدين ثلاثة بلغم ستة يا أخي سبحان الله هي الفترة. المهم واحد وراه قال له يا أبو فلان، قال له قال له طالما أنا صليت فيها والله العصر إلا ثلاث ركعات، قال له ثالث أنا وراه 100 واحد هم واقفين بيصلوا كل الناس في نايمه وانت يعني صاحب، قال له والله ما صليت الا ثلاث ركعات، قال له عندك دليل؟ قال له عندي دليل، قال له هات الدليل، قال له انا عندي اربع محلات في كل ركعه بحسب حساب محاسب، فبعد ما حسبت حساب المحل الثالث كده بالثالث بارك الله في حكومتي جاني المحل الرابع، فشو يعني تريد الناس يقول لك شو بقى أطفالك تعهد على عهد النبي وصل عليه؟ فشو كان يصلوا زي لما سألوا الحسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي؟ قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط وكأن الجنة على اليمين والنار على الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين الليلة ثم نخرج من تلك الصلاة ولا ندري أقبلت أم ردت علينا. فخلف من بعدين خلفا أضاعوا الصلاة وبعدين واتبعوا الشهوات فسووا فيلقون غيا. قال ابن عباس لما سألوه ما الغي قال تعوذوا بالله من الغي فإنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد أهل النار وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من شر هذا الوزن. تأمين ده مش خالص بس مش معنى عارف ليه؟ لأنه كده يستهين ويستقطر بربنا عز وجل. بالله عليك لو المديرة قال لك قابلني النهارده الساعة 5 هتكون على باب الساعة 4 ولما ملك الملك وملك الملوك يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح تقول له مش فاضي للساعة 7 بالليل ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ ينفع الكلام ده؟ طب واللي ما بيصليش خالص عقوبته ايه؟ يسمع الصلاة صلى. قال جل وعلا: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين. تمام مجرمين ما سلككم في سقر؟ إيه اللي دخلكم وادي سقر في جهنم؟ قالوا أول حاجة لم نكن من المصلين كناش بنصلي خالص. ولذلك تيجي يوم القيامة من مشاهد يوم القيامة خد بالك إن يوم يكشف عن ساق ساق الرحمن جل وعلا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تنهضهم ذلة. إيه السبب؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كنا نقول تعالى دي ربنا خش خش في الحياة رحمة الله عز وجل خش يمكن نعطينا الحمر ويختمنا خاتمة طيبة. يقول لك يا الصلاة ما طالما أنا كويس الحمد لله وبحب الخير للناس مش الصلاة. طب ده حتى في ناس بيصلوا وحشين. طب صلاة أنت خليك حلو خد بالك الناس بتنوحش خليك أنت كويس خد بالك. فشو سبحان الله ويأبى أن يسجد لله في الدنيا فيأبى الله أن يسجده له في الآخرة. ودي علامة من علامات أهل الجنة في يوم القيامة يوم يشرب عن فرق أهل الجنة الكبر وأهل النار يتيأس جسدهم حتى يكونوا طبقة واحدة حدش منهم يقدر يتحرك يمين ولا شمال يجي يسقط قدام يسقط إيه؟ لورا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإخواننا عمرو بن جموح رجل أعرج معذور وعلم ذلك نال الشهادة ولم يكتب الله عز وجل عليه الشهادة وأنت ربنا كتب عليك الصبر مش عارف تصلي ليه واللي كتب عليها الحجاب مش عارف تلبس حجاب ليه. فالنهارده ابني بيقرا القران مش عارف يقرا في كتاب الله. علم الله سبحانه وتعالى بعض الناس بيمر من رمضان لرمضان لما تساله ختمت القران كم مره يقول لك ولا مره. وبعض الناس ما شاء الله بيختم القران كل 3 ايام وبعضهم بيختمه كل 7 ايام. يا اخي على الاقل تختمه كل شهر مره افرض بس ده انت سبحان الله لا احترام من المعروف شيئا اي حاجه ولو بسيطه دخلت الجنه يا اخي. يعني انت لما تقرا في المصحف الفرق في حوالي 40 حرف والصفحه فيها حوالي 15 صفحه تخيل يعني 6000 حسنه لصفحه واحده. ممكن يوم القيامه يقف دخولك الجنه على حسنه واحده. ممكن لما تقوم تصلي الضحى 4 ركعات يبنى لك بها بيت في الجنه الحديث صحيح. تقرا كل واحد 10 مرات يبني لك بيت في الجنه. تصلي 12 ركعه سنه في اليوم من قبل الفجر 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء 12 ركعة هنا البيت في الجنة. ايه رأيك؟ ايه اللي خلينا نزهق في ده كله؟ سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبك كلها ولو كانت مثل زبد البحر. تخيل كلنا يا اخواننا احنا بنزهق في ايه؟ لسانك ايه اللي معطل عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ اهو الرجل معذور وامام الله عز وجل لو ما جهزش حتى لم يحدث كفاه وجهاز فهو معذور. انت النهارده اقل القليل انتجاه نفسك تجاه نفسك تطلع بالله عز وجل. حاول تغتنم كل فرصة تقوم يا اخي بالليل ربنا يحفظك. ودايما نكرر الحديث عشان نحفز المؤمنين على الخير ده في الوصول الخير الى بيوت المسلمين. عايزين بيوت فعلا تعرف ربنا عز وجل. عايزين البيت ده يعلو قدره عند الله. رحم الله رجلا من اليوم حبيبك صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأة فإذ أدت نضح في وجه الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل ففرضت ثم أيقظت زوجها فإذ أبى نضح في وجه الماء. الرواية الثانية والروايتين أحدابي دول بسنة رفعية قال صلى الله عليه وسلم فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة ذات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الوقفة الثانية مع الحيطة الصغيرة دي ان انت النهاردة شوف عمرو بن جموح لما جرى عشان حد يدفن دخل مع مين؟ مع عبد الله بن عمرو في الحرم والاثنين من اهل الخلفه. عبد الله بن عمرو حرم حديث التلميذ سنة صحيح انما عشان لما جاب سيدنا جابر اللي هو ابنه قال له يا جابر هل تعلم ماذا صنع الله بابيك؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد احياه الله عز وجل وكلمه كفاحا. قال له وقف بين يديه وكلمه كفاحا اي بغير حجاب. وما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الا اباك الا عمرو الا عبد الله بن عمرو بحرام. فقال عبد تمنى عليه ده انت غالي عندي جدا وبقول لك اطلب اللي انت عايزه. وهو ما طلبش ربنا لابوه كده وخلاه يعني وقف بين يديه وخلاه هو اللي يطلب. قال تمنى عليه مش اطلب كمان لا اتمنى اللي انت عايزه. فقال أتمنى أن أرد إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل فيك مرة أخرى لكي أنال ثواب المجاهدين. خير عايز أرجع تاني عشان إيدك وأرجع تاني عشان إيدك تاني. أتمنى أن أرد 10 مرات حتى أقتل فيك رب العالمين. فقال جل وعلا إنه قد تم قضائي أنهم إليها لا يرجعون. فقال له عبد الله بن عمرو بن حرام فبشر مراتي فتخلي الناس اللي لسه عايشين يعني يستبشروا كده عشان ايه؟ حتى لا ينقطوا عن جهاد في سبيل الله. فنادى قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ادي عبد الله بن عمرو بن الحرام يقول انما سمي خليل دفن مع مين؟ مع عمرو بن جموح. ليه؟ لان هم كانوا اصحاب وحبايب بيحبوا بعض في الله. انت لما تموت هتدفن مع مين؟ او تحب تدفن مع مين؟ تحب تدفن مع رجل فعلا عرف قدر الله وعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدفن اي حفه خلاص انتهت المشكله دي. لا لازم تحرص عشان كده من دلوقتي تحرص على انك انت تصحب اخر في الله يعينك على طاعه الله لتكون في ظل عرش الله يوم القيامه. حديث الصحيحين سبعه من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. من ظلهم ايه؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والله عز وجل الناس اين المتحاكون الجلال اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. والنبي عليه السلام في الحديث رواه البخاري ومسلم لما عن انس بن مالك لما جاء رجل اعرابي وقال للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعه؟ قال وماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كثير صلاه وصيام ولكني احب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت؟ يقول انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه؟ قال فانا احب رسول الله واحب ابا بكر وعمر وارجو ان ابشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالي. واحنا والله اننا بنحتار شوقا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاء أصحاب رضي الله عنهم. فنحن نحب رسول الله ونحب كل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو أن نحشر معهم ولنا نعمل بمثل أعمالهم. الحالة الثالثة والأخيرة شوف النقلة الكبيرة اللي ابنها عمرو بن جموح رجل كان باع بصر فجأة ينكره الله عز وجل من عابد النصارى إلى شهيد في سبيل الله. شوف النقلة دي نقلة كبيرة جدا وكثير جدا من الصحابه اتبقوا نفس النبي دي. عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه وارضاه لو تفتكر حديث البخاري مسلم لما امنا عائشه بتقول للنبي عليه السلام يا رسول الله هل مر عليك يوم كان اشد عليك من روحه؟ فحكت قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان اشد ما لقيت في يوم العقبه اللي هو ايه؟ يوم الطائف. فاذا عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد الجلال فلم يستجب لامري فالناس قعدوا يضربوا النبي عليه الصلاه والسلام بالحجاره. قال فذهبت وانا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرب السعادة مكان يبعد عن الطائف 5 كيلومتر. كل المسافة دي حبيبنا صلى الله عليه وسلم مشي ومهموم والحزن بيقطع قلبه. قال فإذا سحابة قد أضلتني. مين السحابة دي؟ شفيع عليه السلام. فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربك قد سمع قول قومك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فخذل ملك الجبال على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله السلام عليك، إن ربك قد سمع قول قومك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطلقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، وإذا بالحبيب المصطفى نهر الرحمة وينبوع الحنان يقول لا، فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا. ومثله خرج من بين هؤلاء عكرمة، خرج من ظهر أبي جهل، وخالد بن الوليد خرج من ظهر الوليد بن المغيرة، وكثير جدا خرجوا من صلب هؤلاء الكافرين. الشاهد ان عكرمة خرج من ظهر ابي جهل، لو كان النبي عليه السلام دعا عليهم لمات عكرمة، لكن ده واحد بس يحيى ويعيش في طاعة الله افضل من اهلاك امه بكمل. وبالفعل عكرمة بن ابي جهل فضل عن معاديه للنبي عليه السلام 21 سنه وما اسلم الا في عام الفتح، والنبي عليه السلام كان قد اخضر دمع عكرمة، وعكرمة هبت فعلا في البحر ركب سفينه وهبت. زوجته اللي هي ام حكيم ذهبت الى النبي عليه السلام واسلمت بين يديه وقالت يا رسول الله ان عكرمة قد ذهب اليه خائفا، الا تؤمنه حتى يسلم؟ قال قد امنت. فراح كده عند شاطئ البحر ما عرفش انه ايه، ركب السفينه وجريت عشان ايه تبحث عن زوجها عكرمة. شوف قد ايه الزوجه اللي بتحب الخير لزوجها، مش النهارده الزوجه تبقى شايفه جوزها اكل من حرام ومش مشكله عندها، المهم انها تشبع وتلبس وتتفسح وتنبسط وتصيف، اكل حرام اكل مش حلال مش مشكله معاها. لا شوف الزوجة وحفظها على طاعة الزوج، كانت الزوجة من ثلاث مصالح تقول لزوجها إذا خرج إلى العمل اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. أم حكيم راحت عند البحر عشان تلقى زوجها، وبالفعل ربنا يقدر إن السفينة قامت تزيح وخادت السفينة إنها تغرق. فقال عكرمة يا أبا جهل والله لئن أنجانا الله عز وجل من هذا لأرجعن ولا أضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ربنا ينجيه للمرة الثانية ويرجع عكرمة بن أبي جهل، يرجع فيبقى زوجته أم حكيم الوفية صابرة، فتقول له لقد أخذت لك الأمانة والعهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خايف برضه، قالت ما تخافش والله لئن لقيته لتجد انه كريما وفيا طيبا مباركا. فعاد عكرمة بن أبي جهل ووضع وفعل عكرمة بن أبي جهل وهو واضع رأسه في الأرض ووقف أمام الحبيب المصطفى وقال يا رسول الله سامحني على كل ما فعلت، يا رسول الله هل يغفر الله ذنبي؟ قال أجل يا عكرمة، إن الإسلام يشب ما قبله وإن الهجرة تشب ما قبله. فقال يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عذابك إلا وقفت أضعافه في مصر، وما انفقت درهما ولا دينارا في عذابك يا رسول الله الا وقفت اضعافه في مصرك. وبالفعل ويسلم عكرمة بن ابي جهل، شوف تغير التحول، ويسحب النبي عشان في باقي الغدوات التي بقيت قبل وفاه النبي عليه السلام، ويجي بعد وفاه النبي عليه السلام يخش عكرمة بن ابي جهل في معركه اليرموك، لأ الناس كلهم بيهجموا على المسلمين عمالين يقتلوا، فوقف في الحديقه وقال ايها الناس لقد كنا نقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شجاعة وحمية، واليوم نفر أمام أعداء الله، والله لا يكون أبدا من يبايع على الموت. فبايعوا 400 واحد من الصحابة والتابعين كلهم دخلوا يقاتلون في سبيل الله، فقتل عكرمة بعدما بايع على الموت وفاضت دمه التي تحركت شوقا لنصرة دين الله عز وجل، وهو يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد ثاني وأخير نقول برضه شوف التغير عمل فيه، حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه. حكيم بن حزام الرجل الوحيد اللي اتولد جوه الكعبة، اتولد جوه، تخيل أمه كانت داخلة هي تجارة الكعبة هي وبعض نسل قريش، دخلت من باب جاءها المخاض ولد حكيم بن حزام جوه الكعبة. كان حكيم بن حزام من احب الناس لرسول الله في الجاهليه، قبل الاسلام كان من احب الناس للنبي عليه الصلاه والسلام، وعمه منهم كانت عمته مين؟ خديجه رضي الله عنها وارضاها. ويجي حكيم بن حزام اول ما جاء الاسلام ظن الناس ان حكيم اول واحد يسلم، لكن بيقول كل اسف ظل حكيم على عداوته لدين الله وضل على كفره أكثر من الشرك. الناس تستغرب. وفي يوم الفتح في عام الفتح يدخل الحكيم بن حزام على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيبكي يقول يا رسول الله هل يغفر الله كل ذنوب زي ما حصل مع كده؟ قال يغفر الله لك كل ذنوب. قال يا رسول الله هناك امور كنت اتحنث بها في الجاهليه في خير كتير قوي انا عملته في الجاهليه كريم جدا. حكيم بن حزام قال له في امور كتير خير عملتها يا ترى هل تحسبني؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت من خير. كل اللي انت عملته في الجاهليه وما اتحسبلكش اول ما اسلمت اتحسب لك دلوقتي. اسلمت على ما اسلفت من خير. ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم حكيم بن حزام ويحط الى بيت الله عز وجل وياخذ معاه 1000 شاة ويذبحها ليترى فقراء الحرم. ثم ياتي العام اللي بعده ويحط وياخذ معه 100 ناقه ويذبحها ويطعم فقراء الحرم. في العام الثالث ياخذ معه 100 من العبيد وقد وضع في رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن. ويجي معه يقول يا رب هل انا قد احققت رقابهم من اجلك فهلا احققت رقابتي مما يجعلنا؟ يا الله شوف كلمة جميلة. فهل أعطبت قوتي من الجهنم؟ عمرك عملتها مرة، عمرك عملتها مرة، سمحت إنسان لوجه الله، غفرت له وعمله لك، عفوت عنه وقلت يا رب لقد عفوت عن فلان، سمحت فلان ابتغاء وجهك، وأنت أولى بالوفاء والمسامحة، فهل غفرت ذنوبي؟ تقعد كده تبكي بين يدي الله وتنكسر لله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يرحمنا ويرحمك. ويجي حكيم بن حزام ويجلس على فراش الموت. وأول ما دخل عليه ملك الموت تبسم حكيم بن حزام وقال أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، ومات عند تلك الكلمة. شوف إبليس من عصر الحديث بتاعنا ده كان ستيفن كان مطرب في فريق خنافس الوطني ويسلم لله عز وجل. أول ما أسلم كرس كل ماله في خدمة دين الله عز وجل. بنى أكثر من 50 مسجد في كل أنحاء وجلس في مسجده في لندن يدعو الناس وقد اسلم الالوف من البشر على يد هذا الرجل كان ستيفن الذي اسلم وسمى نفسه يوسف الاسلام. شفت حاجه قد ايه الكفر؟ قد ايه ربنا بيستخدم ناس في الغرب عشان يوصلوا دين الله عز وجل وانت لسه قاعد محل السر ولا حول ولا قوه الا بالله. فقلنا عليكم ان شاء الله كما قال الله بالظبط ان شاء الله. اخر موقف لعمرو بن جموح بعد ما مات كرامه ثابته كما رواها ابن سعد وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهي كرامة ثابتة صحيحة. فإذا سيدنا معاوية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كان جيت فيه فالسيد خرب كل المقابر. من ضمن المقابر اللي تهدد كان قبر عمرو بن جموح ومعه عبد الله بن عمرو بن حرام. فهم طلعوهم في القبر فما وجدوا أي تغيير لا في هذا ولا في ذلك. حتى واحد منهم كان لما قدر وضع يده على جرحه فلما شالوا ايديه الدم نزل. بعد كم سنة؟ 46 تخيل شو الكرامة؟ 46 سنة ولسه فشالوا ايديه فنزل الدم فوضعوا ايديه فسكت الدم. كرامة خالدة لعمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه. بعد كل ده يا اخواننا بنقول اهو رجل كان أعرج رضي الله عنه وارضاه وعرفنا من ذلك لم يعطوا نفسه مع ان ربنا عطوا نفوسنا في الموت. احنا اخواننا ظلنا ايه؟ احنا قدمنا ايه نفسنا؟ قدمنا ايه لاهالينا؟ جيراننا؟ دعونا الناس الى الله عز وجل. كل الناس النهارده الا ما رحم الله تسميها كله بيسمع كله عايز يسمع قصص وعايز يسمع حكايات ويسمع ويسمع ويسمع لكن فين التنفيذ؟ وفين الدعوه الى الله؟ وفين حمل هم هذا الدين؟ قلت ان تجد ما نحمل هم هذا الدين. يا اخواننا محتاجين يا اخواننا ان احنا نفوق، محتاجين الران اللي على قلوبنا ده نروح شويه عشان ايه؟ نعرف فعلا نلقى الله وقد بيض وجوهنا وقد رحمنا. الله عز وجل لما بيقول لك من فوق 7 سماوات الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ما انشئ امام بقى القلوب التعبانه دي الافيه دي ثم قصت قلوبهم من بعد قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه او هنا بمعنى بل اي بل اشد قسوه. وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يهبط من خشيه الله وان منها لما يشقق فياكل منه الماء وان منها يعني من الحجاره لما يهبط من خشيه الله. تخيل لو انزلنا هذا القران على جبل جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خلى الجبل يخلنا يخشع لله سبحانه وتعالى والقلوب اللي هي بين النبيات لا تخشع لله عز وجل لا تبكي بخشية الله. دمعة واحدة ربنا يرحمنا بيهم يا اخوانا، ربنا يرحمنا بدمعة واحدة كما جاء في الصحيحين، دمعة ينظرهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل آخر واحد، ورجل ذكر الله قاليا ففاضت عينه دمعة. ربنا يجعلها سبب في ان انت تنجو من وقوف يوم القيامة 50,000 بدمعة إذا خرجت الله عن وجهه. ألم يأمن الذين آمنوا، شوف المشهد اللي قبل الآية ولا آخر حاجة أحكيها النهاردة، آخر مشهد، مشهد قبل الآية ده على طول، يكون جل وصورا مشهد الصراط، ومشهد الصراط إن شاء الله الحديث تفاصيله في رحلة الباب الأخير، مشهد المشاهد يوم القيامة. قال جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، كأن الله عز وجل يقول لك انظر هذا المشهد وخذ العبرة والعبرة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، الملائكه تنادى عليهم بشراكم اليوم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك هو الفوز العظيم. ده المشهد الاولاني. المشهد الثاني، تامل معي: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم، استنوا مش عارفين نشوف حاجه خالص، الصراط منظم وهتنظم الصراط على مد جهنم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيف: الصراط ادق من الشعر واحب من السيف. والحديث ضعيف، بلد الصراط مظلم مطيع جدا، وعليه كلاليب وخطاطيف محركه مفرطحه وشركه الارض، سبحان الله، فتن عجيبه على الصراط. تخيل والناس ماشيه على الصراط، منهم من يعلن عنه كالطرف طرف نخيل، ومنهم من يمر كالبرق او الرعد وكاجارود الخيل وكالراكب المسرع، ومنهم من يضحك على بطنه. خيمون على الصراط، وشوف حتى الصراط كما جاء في مسلم، انما الاسلام يقول يوم القيامه ينادي الله عز وجل على ادم: يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار، يعني وسط النار، فيقول وما بعث النار، فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنه. هنا تدخل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تخيل لما تبدا النوم على من كل 1999 واحد واحد بس اللي ينجو، بعد كده تبدا الشفاعات ويخرج الموحدون ويبقى المشركون. اضف هذا الحديث الى حديث اخر وهو مسلم ايضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دل الثلثات يوم القيامه مثل احد، وتنتج به الاربعون ذراعا وتراها ثمان ذراعا، ومسجده من جهنم، وفي رواية: ما بين منكبين كما بين مكة والمدينة. تخيل تحت من كف الواحد، كل دول منصوبين من كل 1999 منصوبين وكده ومرصوصين، وفوق كل دول الصراط. قد ايه الصراط ما نعرفش. تخيل وتقسم الانوار قبل الصراط على الصراط، وكما قلنا ان الكافر لا يصعد على الصراط، الكافر اول ما يبتدي الصعود على الصراط يسقط الكفار في نار جهنم، اما المؤمن والمنافق فهما اللذان يصعدان على الصراط. ده ياخذ نور وده ياخذ نور، وشتان شتان ما بين نور المؤمن ونور المنافق، نور المؤمن اشد من الشمس في رابعه النهار، ونور المنافق على قدر ابهام الصغير، على قدر ابهام يجتهد. تخيل فيخرج ويصعد على الصراط، اول ما يطلع ينتصر نور المنافق ويبقى نور المؤمن. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسحر نورهم، كل عمل صالح يا اخوانا، بين ايديهم قدامهم وبايمانهم، والملائكه من فوقهم عماله تشجع بشراكم اليوم جنات، ما فيش ما بينكم وما بين الجنه الا ان انتم تعدوا على الصراط والقنطره، تلاقي نفسك قدامنا بالجنه، ولن ينفتح الباب الا بامر النبي صلى الله عليه وسلم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني: يوم يقول المنافقون والمنافقات لمين؟ للذين امنوا انظرونا، يعني انظرونا؟ يعني انتظرونا، نمشي معاهم مش شايفين، او انظروا الينا حتى نرى في اثار نور وجودكم، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءنا، ارجعوا فين؟ في المكان الذي قسمت فيه الانوار، وفي تفسير اخر ارجعوا انظروا. النور ده كان نور العمل الصالح، نور العباده الصبر، نور الصيام، نور الحج، نور بر الوالدين، نور الامر المعروف من المنكر، نور الخيرات اللي عملناها، نور الذكر، نور قراءه القران. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور، وقول الاعراب له باب بطنهم فيه الرحمة ناحية المؤمنين، وظاهرهم من قبله عذاب ناحية المنافقين، ولم ينقطع النداء، ينادوا ونادوا ألم نكن معكم؟ كيف كنا معكم؟ قالوا بل صح كنت معكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وانتقتم شكيتم، أترى في عذاب قبل ولا ما فيش؟ في شجاع أقرع ولا ناس تضحك علينا؟ وارتبتم وغرتكم الأمانيين حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية خلاص، ما ينفعش لا مال ولا بنون، ما عادش حاجة تنفع. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فتحفي مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يغلق الستار عن المشهدين، وإذا بالحق جل جلاله ينادي عليكم من فوق سبع سماوات: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فإحنا مسألة المشهد الجميل ده العجيب ده، وجيب نفسه رايح فين والمؤمن رايح فين، ما قالش أوامر القلوب الأسد إنها تغلب وإنها تخشع لذكر الله، وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقدت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبعمل إيه قلب المريض دوت؟ أفيه. قال بعدها جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. لو قلبك مات حياته لن تكون إلا بيد الله عز وجل. ولذلك تحضر لآخر قصة النهاردة، قصة مالك بن دينار رضي عن ياسر. مالك بن دينار يقول عن نفسه: كنت شرطيا من شرط بني العباس، ما تركت كبيرة ولا صغيرة إلا ولست بلاء، ما تركت أي معصية لله إلا وفعلتها. وفي يوم من الأيام شاء الله عز وجل أن يكرمه بابنة مباركة بلغت من العمر 5 سنوات. قال: فكنت آتي من عمل فأناعدها وأناعدها. وفي يوم من الأيام بينما أنا أناعدها سقطت بين يدي ميتة. قال: فحزنت عليها حزنا شديدا وأخذت أشرب الخمر وأشرب وأشرب حتى السمالة حتى سكر في تلك الليلة. قال: فنمت فرأيت وكأن الصيام أرطاما وقد رفع النوار فوق رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبينما أنا واقف في أرض المحشر بين الجن والإنس والملائكة، وإذا بثعبان عظيم يأتي إلي يريد أن يأكلني، فهربت من الثعبان وظللت أدوك في أرض المحشر أجري يمنة ويسرة، والثعبان ما زال يجري خلفي حتى وجدت شيخا طيب الدم طيب الريح جميل المياه، فقلت له: أسألك بالله أنقذني أو ذلني. قال: والله ما أستطيع، ولكن اذهب إلى من ينقذك. قال: فظللت أدوك في أرض المحشر وأجري يمنة ويسرة والثعبان ما زال خلفي حتى وصلت إلى شفير جهنم، فرأيت الثعبان خلفي فقلت: ألقي بنفسي في نار جهنم. فسمعت منادي منادي من خلفي ويقول: ارجع، لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. قال: فرجعت مره اخرى والثعبان ما زال يجري خلفي حتى وصلت مره اخرى الى نفس الشيء، فقلت له: اسالك بالله انقذني او ذلني. فقال: اما انقاذك فلا استطيع، واما ان اذلك فاذهب الى ذلك القبر فلعل لك فيه وديعة. اذهب. فرغت له الى ذلك القبر فسمعت اناسا يقولون: افتحوا السطر، جاءكم رجل مستهين. ففتحت السطر وانفرجت عن اطفال مثل صله القمر، واذا من بينه من ابنتي التي ماتت في تلك الليله. قال: فلما نظرت اليها وإذا بها تلقي بنفسها في أعقاب وتضرب على صدر وتكون غلفاء، ألم يأتي للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقلت لها: من آن من آن من آن من آن. ثم أشارت إلى الثعبان فسار الثعبان وانطلق هكذا. فقال لها: ما هذا الثعبان؟ قالت له: هذا عملك السيء، أراد أن يمديك في نار جهنم. قلت لها: وما ذلك الشيخ الطيب الكم الجميل الثياب الجميل الرائعة؟ قالت: هذا عملك الطيب الصالح، أضعفته حتى من استطاع أن ينقذك. ثم ضربت على صدره مرة أخرى وقالت له: أبدا، ألم يكن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قلت: من آن من آن، وماذا تصنعين يا بنيتي في ذلك القتل؟ قالت: أنتظر أنا وأطفال المسلمين الذين احتسبهم آباؤهم حتى يأتون يوم القيامة فيأخذ بأيديهم إلى جنة الرحيم الرحمن جل وعلا. قال حسن قط من نومي وضمن على وشكتي وأنا أقول من آل من آل من آل من آل. قال فسمعت إذا أفرغ الصبح وانطلقت ولأول مرة أتوضأ وأدخل بين يدي الله جل وعلا. قال فلما دخلت خلف الإمام وإذا بالإمام يقرأ الفاتحة ثم يبدأ بعدها ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قلت والله ما يعمل إلا إياه. والله من آن من آن. من آن من آن. وأنا أظلم الآن على صدور إخواني وأقول لمن ترك الصلاة. أما آنت أوان لتسجد لله عز وجل. أقول لمن ترك العباد. أما آنت أوان أن يصبح الوقت المباركة. أن تلبسي ثوب الحياة. وأن تتحجبي لله عز وجل. وأقول لمن عاش على الدخان وعلى الخمور وعلى معصية الرب الغفور. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أما نال الأوان لهذه الأمة أن تخشع إلى ربها وخالقها مرة أخرى. أما نال الأوان أن نرجع وأن نترك المعاصي لله عز وجل. أما نال الأوان أن نعرف قدر شرع الله وقدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن الأوان أن نعلم أن أماننا عقبة كؤوس وأنه لن يجوز تلك العقبة إلا المخف وإلا من شاء بالعمل الصالح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الآن الأوان لتلك القلوب أن ترجع إلى علام الغيوب. فالآن فالآن آن الأوان كي يرفع الله عز وجل البلاء عن هذه الأمة. ولم ينزل البلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. فاللهم إنا نشهدك أن تبنا إليك في تلك الليلة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اقبل توبتنا واغفر حوبتنا واغفر ذنبتنا. اللهم اغفرنا جميعا من الذنوب والمعاصي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وانواعنا من الخيانه. اللهم ارزقنا صحب حبيبي في الجنه. تغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. ولا مريضا الا شفيته. ولا ميتا الا رحمته. ولا غائما الا رددته. ولا غائما الا رددته. ولا مديونا الا سددت عنه يا ربنا. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. ارسل لنا الأجمعين. ارسل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في الشيشان وانصر إخواننا في أفغانستان وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم جمع خاطرهم حفاة تحملهم أوراق تكسرهم. اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اشكر كسرهم. اللهم دام رضاهم وارحم مولاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اشكر كسرهم واشكر رضاهم وارحم مولاهم وتقبل شهداءهم. خذ اليهود الأرض عزيز المنتقم التي هم يوما أسودا فيوم عياد وثمود. سلط على اليهود السلاسل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم شل جوارح اليهود. جمد الدماء في عروق اليهود. جمد الدماء في عروق اليهود. سلط اليهود بعضهم على بعض. سلط اليهود الناس اللي يهروا في عشرة إلا قدرتي. اللهم ارحمنا جميعا إلى من أخذ علينا أمده الموت، وارحمنا إلى من قطع من نفوه، ارحمنا إلى ولينا تحت التراب، وارحمنا صاحبنا الأهل والأحكام ولم يعد الناس أهلا. ربنا اجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة، ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مفرطين، ارزقنا من حب النبي شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا صحبته في الجنة يا ربنا، وارزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي يوم الخميس القادم مع واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.